ولما كانت الحلقة 140 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. غني أيها الملك السعيد، بلغ ذو الرأي الرشيد أن الأمير دهماش ابن الملك القشاش ظل يطير كل يوم إلى سيسين وينزل على قصر ياسمين، وقد برح به هواه فيراها من حيث لا تراه، وظل يرصد الزوجين ياسمين ورمش العين حتى سلخ شهرين وأكلت الغيرة قلبه وملأته رغبة وأشعلت حبه، فأعماه حقده وزايله رشده وطار إلى أخته، وقد خرج من صمته وجعل يدمدم بصوته. دهماش، انت جاي منين؟ جاي من العش اللي هدمته، النعيم اللي دفنته. مسكينة ياسمين، مسكين رمش العين. دلوقت عرفت انهم مساكين، وانا كمان مسكين. عملت ايه في دنياتك؟ يا انا علمت خدها بعلامة عشان تثبت عليها الخيانة. دهماش، وخطفت اللؤلؤة من صدرها عشان لما يسألها عنها يثبت عليها جرمها. دهماش، كنت فاهم ان ده يشفيني. النار بتكويني. الغيرة نار والنار ما تطفيش النار. مش عارف عملوا فيها ايه، قتلوها ولا سابوها. فين مكانهم؟ دلني عليه. مكانهم؟ القصر ما عدلوش وجود. ازاي؟ رحت هناك لقيته مهدود. انت ما تقدرش تكفر عن خطيئتك الا اذا ظهرت لهم حقيقتك، وزي ما فرقت بينهم تجمع بينهم. يا ريت كنت اقدر. وايه اللي يمنعك؟ مش عارف هما فين. ياسمين ورمش العين. ياسمين ياسمين ياسمين. ومن يومها وانا عمال افتش على ياسمين وافتش على رمش العين، عاوز اشوف رمش العين عشان افهمه حقيقه ياسمين. مظلومه مظلومه والله. اللؤلؤه اللي خطفها دهماش هي مفتاح السر. اللؤلؤه هي المفتاح. لو قدرت تجيب لنا اللؤلؤه هنهتدي رمش العين. اللؤلؤه انا اقدر اجيب لك دهماش بنفسه. طاشن طاش يا دهماش، طاشن طاش يا دهماش. انت بتعملي ايه؟ بجيبه على ملا وشه بحق خاتم سليمان والنقش المنقوش. دهماش يا دهماش، احضر اوام وانزل بسلام في الوقت والساعة وفي حضور هذه الجماعة. طاش انطاش يا دهماش، طاش انطاش يا دهماش. مين اللي أقسم عليا خلاني سبت اللي في إيديا؟ الله، ده التاجر الندل. الندل، الله، ياسمين. التاجر؟ انت ندل، انت فاجر، انت ظلمتني، انت هدمتني، انت سبب خرابي وتعذيبي، انت فرقت بيني وبين حبيبي. رمش العين، رمش العين. سامحيني يا ياسمين. الله لا يسامحك، انا ذنبي في رقبتك. طولي بالك يا ياسمين. دهماش، مش ماش. تقدر تصالح ربك وتكفر عن ذنبك. يا ريتني أقدر أكفر يا ياسمين. فين رمش العين؟ راح زي ما يطير النوم من العين. انت معاك اللؤلؤة؟ واللؤلؤة حتفيدنا بإيه؟ هي مفتاح السر، هي اللي هترشدنا إليه. اللؤلؤة أهي، وريني. الله، اللؤلؤة، لؤلؤة التاج. الله، إزاي لؤلؤة التاج؟ لؤلؤة التاج اللي كانت ضيعة من الأمير مهراج. اللي كانت ضيعة من الأمير مهراج. الله، ياسمين. مولاي. تعالي هنا ياسمين، قوليلي، رمش العين ده طويل ولا قصير؟ طويل. أسمر؟ أسمر. وفيه على خده الشمال علامة؟ أيوة، حشامة. الله، مولانا، هاتوا الأمير مهراج. الأمير مهراج. الظاهر إن إحنا عترنا لك على رمش العين. أنا مليش أمل في حياتي ولا رجاء في دنياتي إلا إن ربنا يظهر براءتي قدام رمش العين وموت. مولانا، الأمير مهراج. تعال يا مهراج. رمش العين، رمش العين، رمش العين. أنت بعدت لي يا والدي. رمش العين، رمش العين. بتنده لمين؟ بتكلم مين؟ بتندهلك أنت. رمش العين. لكن أنا اسمي مهراج، مش رمش العين. ما تتجاهلش ياسمين، أنت ظلمتها يا مهراج. أنا ما أعرفهاش. أنا مظلومة يا رمش العين، مظلومة. أنت على خدك علامة جريمتك. تتكلمي عن إيه؟ اللؤلؤة فين؟ اللؤلؤة أهي يا مهراج. اللؤلؤة كانت فين؟ كانت معايا. أنت مين؟ أنا النار اللي أكلت بعضها، أنا الحقد اللي جرح خدها. أنت؟ أنا. أنت اللي كانت بتحبك ياسمين؟ أنا اللي كنت بحبها. وأنا حرقت قلبها. وهي إيه ذنبها؟ هي ما حبتوش، هو اللي حبها. المية لما تتعكر الواحد بيرميها، ما يسألش إن كان الحق لها ولا عليها. إنما يا ابني دي غير دي، ياسمين ما ملش قلبها ولا تغير حبها. إيش عرفني؟ ربنا هو اللي يعلم بحالتي، وهو اللي يظهر لك براءتي. اسمع يا أمير، أنا ذنبي كبير وأنا عاوز أتحلل من ذنبي. أنا عاوز أقول لك اللي في قلبي. هتقول إيه وتعيد إيه؟ دي نقضت عهدها وجتني بعلامة على خدها. وبعقلك أنت، لو كانت بتحبني وبحبها كنت أقطع خدها. ياسمين ما شفتش زيها، عشانك أنت ضحت بنفسها. رمش العين، أنا ما شفتش وفاء عند حد من النساء زي ما وفت لك ياسمين. وإيه اللي جاب لك خدها؟ ما هو ده العفار اللي جه في المية. إيه ذنبها هي؟ ياسمين ما بتحبكش؟ ما كنتش قطعت خدها. وحكاية الدكان اللي اختفى من المكان ده عمل من عمل الشيطان. الله، ياسمين، رمش العين. ياسمين، أنا ظلمتك يا حبيبتي. كنت عشمانة في ربنا برضو يظهر براءتي، ما كانش ليا أمنية في حياتي غير دي يا رمش. الحمد لله، أنت يا ابني ربنا أكرمك وهي ربنا أكرمها. أنا كنت ظالمها. دي قضية انتهينا منها، لسه القضية التانية. مولانا السلطان، انت سمعت حكايتنا كلتنا، عاوزين بقى تساعدنا عشان نرجع بلدنا. انت يا شيدة والملك عجيب هنوصلكم، والامير حابي هيفضل هنا في رحابي، بس بعد ما نخلص من القضية. قضية ايه؟ القضية التانية. تعال هنا يا سونة، تعال يا حونة، تعال يا نسرين. أنا عندي لكو تلات عرسان. أمرك يا مولانا السلطان. عن إذنك يا مولانا. إيه؟ يمكن ما يحبوش يتجوزونا. ليه؟ عشان شكلنا ده وعنينا. إحنا ما نبصش لشكلكم، إحنا نبص لحقيقتكم. أنا مش قدامي الصعلوك الأولاني، أنا قدامي الأمير حابل، وأنا مش قدامي السعلوك التاني، أنا قدامي الأمير يوشيدا العالم الجميل، وأنا مش قدامي السعلوك التالت، أنا قدامي الملك عجيب. خلاص، تحب تختار أنتم ولا أنا أختار لكم؟ الظروف اللي جمعتنا هي اللي تحكم بينا. وهو كذلك يا وزير. مولاي، هات تلات ورقات، اكتب في واحدة يوشيدا، والتانية عجيب، والتالتة حاب، والرابع يا مولانا السلطان. رابع مين؟ الشيال. انت عاوزة تتجوزي يا مونة؟ اكتب الشيال. تعالوا هنا، نسرين وسونة وحونة ومونة، كل واحدة تمد ايدها وتاخد نصيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوشيدا، نسرين، حابي، سونة، عجيب، مونة، الشيال، مونة. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وسافر من سافر، وأقام من أقام، وطابت لهم الأيام، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 41 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.